لكن يستحب ذلك ليقارب فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما روت عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم قام فقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر فركع ركوعا هو أدنى من الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل أربع ركعات وأربع سجدات فانجلت الشمس متفق عليه. وفي رواية أخرى فرأيت أنه قرأ في الأولى بسورة البقرة وفي الثانية سورة آل عمران ويجهر قولها فرأيت يعني ظننت فرأى هنا بمعنى ظن وفي الثانية سورة آل عمران ويجهر بالقراءة ليلا كان أو نهارا لأن عائشة روت أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بها في صلاة الخسوف رواه أبو داود ولأنها صلاة شرع لها. نعم إن رواه أبو داود بنحو مسلم عندكم هذه ترجع للمخرج إن شاء الله. يرجع لخرج إن شاء الله لا ما تعيين السورة مو متفق عليه. ولأنها صلاة شرع لها الجمع الكبير فسن لها الجهر كالعيد وإن صلى في كل ركعة ثلاث ركوعات. فإن قال قائل كيف تقدر بسورة البقرة وهو قد جهر بها؟ لأنه يلزم من جهره بها أن تكون مسموعة معلومة. قلنا قد نعلم أن الإمام يقرأ جهرا ولكن لا ندري ماذا يقول لبعد عنه، وهذا كثير ما يقال. فلازم من سماع الإمام أنه يجهر أن نسمع كل كلمة يقولها حتى نقول أنه قرأ بشيء معين. وإن صلى في كل ركعة ثلاث ركوعات على نحو ما ذكرنا جاز. المؤلف رحمه الله دل على أن القراءة جهر بحديث عائشة، وعلل ذلك بأنها صلاة شرع لها جمع كثير فسن لها الجهر كالعيد يعني وكالجمعة أيضا. وهذا يدل على أنه إذا كانت الصلاة مما يجتمع له فإنه يجهر بها، وذلك لأنه أقوى في الاتحاد، إذ أن هؤلاء الجمع الكثير ينصتون لإمام واحد. وهذا والله أعلم هي الحكمة من كون بعض الصلوات النهارية جهرية، لأنها تجمع الناس الكثير فيكون سكوتهم وإنصاتهم لهذا الإمام المعين أقوى في الاتحاد على هذا الإمام. ويصلى في كل ركعة لكن إذا جمع الجمع كثير فرجع واحد لمن لا ما أدل حديث أعجب لأنه أشغلنا المقرفين. نعم. ويصلي في كل ركعة ثلاث ركوعات على نحو ما ذكرنا جاءت، لأن عائشة روت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ست ركعات وأربع سجدات، رواه مسلم. عندي الأول لأن عائشة، لكن صحح قال لأن ابن عباس. ذكر التخريج طيب يرجع عليه في التخريج إن شاء الله. على كل حال هذا الحديث لا سواء من حديث ابن عباس او من حديث عائشه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه صلى في كل ركعه ثلاث ركوعات. وجه ذلك ان الكسوف بالاتفاق لم يحصل في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الا مره واحده. والثابت في الصحيحين انه صلى ركعتين في كل ركعة ركوعان، وما عدا ذلك فإنه شاذ لا يصح. ومعروف أنه من شروط صحة الحديث أن لا يكون شاذا، فكل ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى أكثر من ركعين في كل ركعة فهو حديث لا يصح. نبه على ذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. نعم. وإن جعل في كل ركعة أربع ركوعات جاز أيضا، لأنه يروى عن علي وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمختار الأول لأنه أصح وأشهر. ما هو الأول؟ ركعتين ركوعان في كل ركعة، هذا هو الأصح. لكن روى مسلم في صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه صلى في كسوف ركعتين في كل ركعة ثلاث ركوعات، وفعل علي رضي الله عنه مما يحتج به، وكأنه رضي الله عنه رأى الزيادة لأنه ظن أن الكسوف سيستمر طويل فزاد. ولكن نختار كما اختار المؤلف رحمه الله أن نصلي ركعتين في كل ركعة ركوعان فقط. نعم. نعم. عندنا مصحح عن ابن عباس، وعند الاخ عبد الحميد يقول لها عن عائشه، فالخارج ان شاء الله قريب هذا الفهم موجود مسلم موجود. نعم. وقت في وقت صلاه الكسوف، ووقتها من حين الكسوف الى حين التجلي، فإن فاتت لم تقضى لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا حتى يكشف الله ما بكم، وإن تجلت وهو في الصلاة أتمها وخففها، وإن سلم قبل انتلائها لم يصل أخرى واشتغل بالذكر والدعاء، وإن استترت بغيم صلى، لأن الأصل بقاء الكسوف، وإن غابت كاسفة فهو كانتلائها لأنه ذهب وقت الانتفاع بنورها، وإن طلعت الشمس والقمر خاسف فكذلك لما ذكرنا، وإن غاب ليل يعني لا يصلى. فلو طلعت الشمس وخسف القمر فإنه لا يصلى للكسوف، لأنه ذهب وقت سلطانه، ولأن ذلك لا يؤثر لأنه قد افترح النهار، فلا يجب نعم فلا يصلى له. لكن هذا في الغالب نادر جدا، لأن الغالب أن القمر يغيب قبل طلوع الشمس في زمن إيش؟ في زمن الإبدار، هذا هو الغالب. لكن ربما يتأخر ويكون قريبا من المغرب أي من الغروب فتخرج الشمس قبل أن يغرب. نعم. فإن

نعم ما هي دائرة يعني ما هي خارج عن المعهود، لكن إذا كان خارج عن المعهود إذا كانت دائمة مستمرة وعاصفة فإنه يصلى لك، وكذلك الرعد الشديد الصواعق وغير ذلك كل ما يخوف الله بالعباد مما خرج عن المعهود فإنه يصلى له. نعم. أتدري لمن؟ لمن؟ لأن القلوب قاسية، القلوب قاسية ولا يهتموا بهذا الشيء. وسمعت من بعض البلاد العربية الآن الإسلامية إذا صار الكسوف بدأوا يضربون الطبور له، يضربون الطبور علشان يعني الله مداهنة له أو ما أدري إيش السبب. يفعلون هكذا عندكم؟ نعم. إيش؟ إيش؟ يضربون بها، يدفون بها، يمكن الصغار ولعلها أيضا عادة قديمة، والنساء ولعلها عادة قديمة ستندفع إن شاء الله. نعم نعم هنا. أما في عهد من آفة واضح. أما فيما سبق فلعلهم يشاهدون ابتداء، يشاهدون ابتداء الرسول. لا لا بأس أن تصلي النساء جماعة أو فراد، لا أتيان هنا المسجد أحسن، لأن النساء الصحابة حضرن، وقد يقال أن النساء الصحابة حضرن كالعادة وبيوتهن خير لهن، لكن تنظر المصلحة إن رأت الناس أن إذا حرف المسجد أخشى لها فلتح. باب صلاة الاستسقاء وهي سنة عند الحاجة إليها، لما روى عبد الله بن زيد قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه وصلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، متفق عليه. ترتيب المؤلف وغيره من الفقهاء رحمه الله جيد، لأن فرض الكسوف لدفع إيش؟ لدفع المكروه، وصلاة الاستسقاء لحصول المطلوب، والاستسقاء هو طلب السقيا، طلب السقي، سواء كان بالدعاء في البيت أو في حال الصلاة أو في خطبة الجمعة أو على وجه الصلاة المعروف، المهم أنه طلب السقيا من الله عز وجل، وهو سنة عند الحاجة إليه. ومتى يكون الحاجة؟ إذا أجدبت الأرض وقحط المطر امتنع، صار الناس في حاجة. وكذلك لو لم تجدب الأرض لن يكون في محل يكون فيه الطل كثيرا ولكن نقصت المياه، فيستسقى أيضا لذلك. نعم. وصفتها في موضعها وأحكامها صفة صلاة العيد، وهل يكبر فيهما تكبير العيدين على روايتين؟ عندكم فيهما يعني في الركعتين. نعم. إحداهما لا يكبر لأن عبد الله بن زيد لم يذكر، والثاني يكبر لأن ابن عباس. ثانية. ثانية. نقرأ روايتين. والثانية يكبر لأن ابن عباس روى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين كما يصلي في العيدين، حديث صحيح. وعن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون صلاة الاستسقاء يكبرون فيها سبعا وخمسا، رواه الشافعي في مسنده. ولا وقت لها معين إلا أن الأولى فعلها في وقت صلاة العيد لشبهها بها. وذكر ابن عبد البر أن الخروج إليها عند زوال الشمس عند جماعة العلماء.